بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الدرس الخامس عشر من الدروس المهمة في التعليق على التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم ومسلمة. تقدم من الأخلاق الصدق والأمانة والعفاف والحياء، والخامس الشجاعة، والشجاعة في مواطنها وأماكنها محمودة في العبادة والطاعة وأداء الواجب على الإنسان، هذه محمودة. أما الشجاعة في الباطن فهي مذمومة، يعني في غير موطنها فهي شجاعة مذمومة وهلاك ودمار، وأما في مواطنها مثل الشجاعة في العبادة والقيام بما أوجب الإنسان بما أوجب الله عز وجل على الإنسان، فهذا تدل على محبة الخير والشفقة والحرص والجد والاجتهاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالشجاعة في العبادة أن يأتيها الإنسان بقوة ونشاط وحيوية، لا يأتيها متماوت ولا كسلان ولا مثلا نائم أو في نعاس أو مكره أو كأنه مغصوب على فعلها أو يؤديها لأغراض دنيوية كمثلا أو يؤديها لمآرب لرية وسمعة، بل يؤديها الإنسان مخلصا بها لله في قوة ونشاط وحيوية وجد واجتهاد وحرص شديد ومحبة لهذا العمل، لأن الله عز وجل أمر به سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. ولهذا تجد بعض الناس يعني عند أوامر الله كسلان وعاجز، وتجد من يثبطه أو يثبط نفسه، وعند النفس وشجاعة ما تحبه النفس تجد الإنسان نشيطا قويا شجاعا. ولهذا يقول ابن القيم: فعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم. عند مراد النفس الإنسان يقدم ويعمل ويكدح ويظهر صخاءه، مثلا إذا كان ينفق مثلا أو ولائم أو أعراس أو نحو ذلك يظهر ذلك أمام الناس، لكن إذا جاء حق الله عز وجل رأيت العجز والكسل والتماوت. ولهذا تجد مثلا لا يضحي إلا بأضحية هزيلة، والعقيقة لا تخرج إلا بشق الأنفس، والصلاة لا يؤديها إلا عاجز وكسلان، وغير ذلك من العبادات لا يؤديها على قوة ونشاط ومحبة لهذا العمل، لأن الإنسان من أعظم ما يسهل عليك الأعمال محبته. فإذا أحببت الله عز وجل وأحببت العبادة نشطت في أدائها، فتحب الصلاة، تحب ما أمرك الله عز وجل به. ولهذا كره العلماء أن يقول الإنسان في الأمور الأخروية خسرت، أو مثلا خسرت مثلا أو فعلت أو كذا، بل يقول كسبت وأعطيت وأنفقت وأديت، يعني بقوة ونشاط، ولا يقول والله خسرنا بالحج مثلا 1000 ريال، والله نشرت الضحية مثلا 2000 ريال أو 1000 مثلا وهي غالية، بل كل شيء أمام الله عز وجل وما يؤديه لله عز وجل، فينبغي فيه القوة والنشاط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حينما يأتي الإنسان الصلاة، قال: يا أيها الناس إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. عليكم السكينة والوقار، يعني الإنسان يكون نشيط، عليه السكينة، عليه الوقار، عليه أداء العبادة. وكذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أن الإنسان إذا رأى من نفسه نعاسا أنه ينام وهو يصلي، أنه يجلس وينام حتى لا يؤدي العبادة أو على خلل ونقص فتور كسل. ولهذا الشجاعة من أعظم الخصال الحميدة، سواء في ما بينك وبين الله عز وجل تؤدي العبادة لا تمن به، تؤدي الطاعة لا تستكثرها، إذا أنفقت تكون قويا نشيطا، إذا عمرة حج صيام وغير ذلك فتؤديه على الوجه الأكمل الذي أمرك الله عز وجل به. وكذلك أيضا الشجاعة فيما بينك وبين المخلوقين، يعني أداء الحقوق للناس شجاعة، إذا أعطيتهم حقوقهم وقمت بما أوجب الله عز وجل عليك سواء في وظيفة أو أعمال تجارية، أو أنت تعطي مثلا الآخرين كالرواتب ونحو ذلك، فكل ذلك تؤديه على قوة ونشاط. وهكذا العبد أيها العباد ينبغي له أمام الله عز وجل وطاعته أن يكون قويا نشيطا. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا عن الشجاعة، يقول: الشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعته يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش، يعني النفس. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين حديث أبي هريرة: لست الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع فلان ويؤذي فلان ويضرب فلان ويري الناس شجاعته، إنما الشجاعة هو الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، عند أوامر الله تجده قويا نشيطا، وعند نواهيه تجده كافا متعففا، فلا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره، قائم بحق الله قائم بحق عباد الله. فلهذا قال ابن القيم بعد ذلك: وهي حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه فالشجاعة في أداء العبادة أن يكون الإنسان قويا بأدائها. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن المؤمن القوي الذي قرأ تجد نشيطا، إن صلى تجد نشيطا، إن بر بوالديه نشيطا لا يتعفف. بعض الناس حينما يأمره والده تجد يقول: أنا جبت الحاجة هذه، أو قام به أخي، أو أنا أمس فعلت كذا أو كذا. لا، الإنسان يؤديها بقوة ويفرح، يفرح بأن يأمره والده أو والدته بشيء فيفرح ويستبشر. وكذلك مثلا صلة الرحم لا يتأفف، أو يجد اجتماع ولا يذهب إليه، أو مثلا يقول: أخي أو أختي أو نحو ذلك دعوا ولم يدعوني أو نحو ذلك، بل لا، يصل الرحم بقوة وشجاعة، لأن هذا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جماع الشجاعة هي في جميل الأخلاق ولهذا يقول شيخ الإسلام: محاسن الأخلاق وجماعها هي أن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأنت أن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، فمن ظلمك تعفو عنه ومن حرمك تعطيه، وتصل من قطعك أيضا، إنسان يقطعك تصله. فلهذا الشجاعة من جميل الأخلاق وكرائمها وتمامها، فعلى الإنسان أن يكون حريصا على التخلق بهذه بالشجاعة، وأن يؤديها لا كسلا ولا تهاونا ولا تماوتا. يعني بعض الناس إذا رأيته يصلي تجد كسلان، وربما يجمع نفسه مثلا كالعصفور الذي قد مسه البرد ما يأتيها. ولهذا شرع الإنسان أن يجافع عرضيه عن جنبيه، وأن يرفع مرفقيه، وأن يكون حيويا وحيا في صلاته في عبادته في طاعته. وكذلك الشجاعة في في في في في, في كل الأحوال. والقلب إذا كان ذو شجاعة فإن البدن يتبعه، أما إذا ضعفت شجاعة القلب فالبدن يتبعه. فلهذا الشجاعة تابعة لما يقومها، ومقومها هو القلب، هو القلب. لهذا تجد الآن كبار السن تجده شجاعا في الطاعة والعبادة، وما الذي يقيمه؟ ليس بدنه، بدنه ضعيف وهزيل وذو أمراض متعددة، لكن يقوم بقوة ونشاط يؤديها. في أحد كبار السن الآن موجود على قيد الحياة، عمره يتجاوز 90 سنة، يقول أختم القرآن يوميا، يوميا يختم القرآن في الليلة الواحدة، يقرأ 15 جزءا، 15 جزءا يقرأه في ليلة واحدة ليليا، و15 في النهار. ما الذي قواه؟ ما الذي جعله شجاع في الطاعة والعبادة؟ هي إيش؟ هي الهمة وشجاعة القلب. وكذلك الشجاعة مع النفس. بعض الناس يمرض، يمرض نفسه بغير مرض، مجرد يأتي أوهام أو وساوس أو تفكيرات أو نوع فقر أو نوع مجاعة، أو مثلا تجد مثلا خوفا على المستقبل، حسرعان ما يكون هزيلا ضعيفا، فلا عنده قوة وشجاعة. ولهذا قال الله عز وجل: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. فالمؤمن يكون شجاعا أمام الشيطان. ولهذا ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام كان معه رجل فسقط على حماره، فقال: تعس الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، لأنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعت وبقوتي أسقطت، ولكن قل ماذا؟ بسم الله. فالإنسان ينبغي له دائما يكون حي. بعض الناس الآن له 20 سنة، 10 سنين، أكثر أقل، ويقول: أنا والله في مرض، وما فيه إلا الأوهام والوساوس والتفكيرات فقط لا غير، ولا فيه إلا الصحة والعافية، لكن هو الذي أمرض. ليش؟ لأنه يتمسك للشيطان. الشيطان إذا فتحت له الباب ولج هو وجنوده، لكن سرعان ما تغلق الباب حتى لا يدخل عليك الشيطان بأي شيء. ولهذا علاج الشيطان في الوساوس، في التفكيرات ونحو ذلك، أن تكون شجاعا أمامه. كان بعض العلماء يصلي ذات يوم، فلما صلى فأشار بأصبعيه هكذا، أشار بأصبعيه قبل أن تكون هذه علامة النصر ونحو الانتصار، إنما هي إيش؟ أشار بأصبعيه. فلسئل عن ذلك: لماذا فعلت في صلاتك؟ قال: إن الشيطان قال لي إن صلاتك باطلة، أو أنك لا تصح، أو أنك لم تكبر تكبيرة الإحرام إلى آخر. فقلت: ائتني بشاهدين وأخرج من صلاتي، عطى شاهدين أخرج من الصلاة هكذا. لقال لك الشيطان: ما توضيت؟ قل: لم توضي. قال: والله ما غسلت رأسي. قل: مسحت رأسي. لما تأتيه بالقوة يفر منك، لكن لا، لما يقول والله ما غسلت ترجع المرة، ترجع مرة ثانية، ترجع إلى وراء وتستمر بالرجوع. هنا يدرك الشيطان بغيته، ولا يقف عند الوضوء، ولا يقف عند الغسل، ولا يقف عند الطلاق، حتى تكفر بالله عز وجل، حتى تقول: من خلق هذا؟ سبحانه وبحمده. ولهذا النبي قال: فليستعذ بالله ولينته. فإذا رأيت الشيطان قرب منك فعليك أن تحرقه بماذا؟ بالذكر. ما يطرد الشيطان وليس علاج للوسواس بعد المعصية الشيطان إلا الذكر. إلهج بالذكر 24 ساعة، يفر منك الشيطان فرارك من الأسد، يفر فرارك من الأسد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الشيطان، كمثل إنسان طلبه العدو سراعا فدخل حصن حصين. هل يستطيع إنسان يدخل عليه؟ ما يستطيع. قال: مثل الذي يذكر الله. فالقلب إذا خلع من الذكر تمكن الشيطان، لكن إذا رأيت من نفسك وسوسة أو تماوت أو مريض أو أوجاع أو غير ذلك، كن قويا شجاعا أمام الشيطان. الشيطان سبحان الله، الله عز وجل جعله ابتلاء وامتحان، لكن سرعان ما يذيب الإنسان. تجد بعض الناس مجرد أن يخبر مثلا فيه مرض سكر خلاص راحت الدنيا، ومجرد أن يقال فيه مرض ذهبت، كأن إيش؟ أو مثلا قيل لما سلبت بعض الناس مثل العلاوات وإيش سووا الناس، بعض الناس مرض، بعض الناس تغيرت حاله كأنه خلاص ما في حياة ولا في شيء، هذا كله من وساوس الشيطان. فينبغي أن تكون دائما قويا، حسن ظنك بربك، كن شجاعا في طاعة ربك، ثق بالله، توكل على الله، خف من الله، أرجو الله عز وجل، كن ذا محبة عظيمة لله عز وجل. فلهذا الشيطان كن شجاعا أمامه. تجد بعض المرضى عند القراء له 10 سنين 20 سنة يتردد، ليش؟ لأنه مريض، والله أنا مريض، أنا مريض. ولهذا من الطرائف جاء إنسان كان مريض، ما كان مريضا، لكن جاء إلى شخص يريد أن يغرقيه، فجاء إليه في آخر الليل الساعة 2 بالليل، فكان هذا القارئ قوي، قال أنت والله ما يصلح لك إلا كف مع الرأس، أنت ما فيك أي مرض ولا فيك أي علة، أما تستحي؟ يقول سبحان الله عوفي، ما في شيء يصلح. فلما تقول للشيطان بي مرض بي كذا في كذا، خلاص استمر، يزداد عليك الأمراض والأوجاع. فلهذا الشجاعة خلق عظيم، لكن الشجاعة في مواطنها، الشجاعة في العبادة بينك وبين الله، والشجاعة فيما بينك وبين عباد الله، أما الشجاعة المذمومة في المحرمات فعياذا بالله من ذلك. وللحديث بقية مع خلق آخر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم بارك لنا فيما أعطيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا في جميع أحوالنا وأمورنا وشؤوننا وحياتنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.